حلاه ويم بيته صفقات زفه وحبيبي ومات القلب مات ذولا شي يسوون طفوا ضوء الكون ما عنده يا ناس يشبع مشاكل بالهم ترى ضليت وعيوني تبكي حتى البشر لك صار بفلوسه يحكي روحي فقيرة ويدي قصيرة بس حيرة وهموم بجيوب شايل افرح وياه وبدمع عانت ابكي وحبيبي بالكوشة قاعد ردت افرح وياه وبدمع عانت ابكي وحبيبي بالكوشة قاعد قالوا له مبروك حقهم ما يدرون حزني وعذابي ما حس واحد زفوا تفرح وشامت يصفك حيل والصفقة تذبح وأنا وعذابي ذبل شبابي من جوا مجروح واضحك وجامل قلبي صفقة زفة وحبيبي ومات القلب مات نشوف السعادة وبحبنا نرتاح تمنيت أنا وياه نختمها بفرح نشوف السعادة وبحبنا نرتاح ثاري ما مكسوم والحب ما يدوم بالفرقة ظليت مكسور الجناح جنت أعتقد للموت نبقى سوية هو حلال يصير سالف ترقنا حرنا بعشقنا حظنا وعرفنا يا دنيا مايل هلاهل وين بيته صفقات